الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 81 في مدارسة كتاب السنة الخلال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله في كتاب السنة في سياق الحديث على بيان كفرهم بأن القرآن من أسماء الله ومن علم الله أي الجهمية، قال أخبرنا عبد الملك الميموني قال حدثنا المحمل قال حدثنا عباد بن عباد عن مجالد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتضربن مضر عباد الله حتى لا يعبد لله اسم، وليضربنهم المؤمنون حتى لا يمنعوا ذنب تلعة، أي ما يصيبهم في آخر الزمان من الذلة والصغار، سأل الله العفو والعافية. نعم. قال الإمام، وهذا كما سبق له شاهد من حديث حذيفة، وكلا الطريقين ضعيفان. نعم. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله الحجة في إكفارهم أعداء الله الكفار الضلال من القرآن والآثار. نعم. قال أخبرنا محمد بن علي أبو بكر أن يعقوب بن بختان سأل أبا عبد الله عمن قال القرآن مخلوق، فقال قد كنت أهاب أن أقول كافر حتى تدبرت أو نظرت، فرأيت قول الله عز وجل فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. نعم. قال وأخبرنا محمد بن داود قال حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله وسأله بن الدورقي فقال قد كنا نهاب الكلام في هذا ثم بان لنا أمرهم، يقول الله في كتابه فمن حاجك فيه. نعم. وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر أن أبا طالب حدثهم أنه قال لأبي عبد الله، وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أنه قال لأبيه قوم يقولون من إمامك في هذا ومن أين قلت إنه ليس بمخلوق، قال أبو طالب قال لي الحجة ما أخبرته، قال الله تعالى فمن حاجك فيه، وقال صالح قال أبي الحجة قول الله عز وجل فمن حاجك فيه. من حاجك فيه أي في عيسى، فالدليل في ذلك أن الله جل وعلا جعل العلم وهو القرآن هو الفاصل في هذه المحاجة والمخاصمة في شأن عيسى، حيث زعمت النصارى أنه ابن لله، وقرر النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلق من خلق الله كأبيه آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر بالله واليوم الآخر، والحجة فيه قوله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. هذه الآية في آل عمران، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فسمى الله القرآن علما. الموضع الثاني، وقال تعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هذه الآية الأولى في البقرة. نعم. الآية الثانية في البقرة، وقال تعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. هذه الآية الثانية في البقرة، فقال فيهما من بعد ما جاءك من العلم، والعلم هو القرآن وهو الوحي. الموضع الثالث في الماء في آية الرعد. نعم. وقال تعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. نعم. هذه أربعة مواضع سمى الله فيها القرآن علما، فيك فيها كلها فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، موضعان في البقرة والثالث في آل عمران والرابع في الرعد، ما لك من الله من ولي ولا واق. نعم. والذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وهو العلم الذي جاءه العلم غير مخلوق، والقرآن من العلم وكلام الله. وقال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. نعم. وقال ألا له الخلق والأمر، فأخبر أن الخلق خلق والأمر غير الخلق. نعم. ألا له الخلق ففصله والأمر، فالأمر هو بكلامه وخلقه يكون بكلامه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. وأن الله عز وجل لم يخلو من العلم، وقال تعالى إن لم يخلو يعني ما يمكن أن يأتي وقت الله ليس عالما. فإذا قلت إنك إن القرآن مخلوق وعلم الله مخلوق، إذن الله كان وفيه مخلوق، تعالى ربي عن ذلك. نعم. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر هو القرآن، وإن الله لم يخلو منهما ولم يزل الله متكلما عالما. ولهذا صفة العلم والكلام صفتان ذاتيتان لم ينفك عنهما جل وعلا، لا أزلا ولا أبدا. نعم. وقال في موضع آخر وإن الله لم يخلو من العلم والكلام وليس من الخلق، لأنه لم يخلو منهما، فالقرآن من علم الله، ومعنى كلامهم عن أبي عبد الله واحد، والمروذي أنسق الكلام. نعم. وزاد المروذي قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال يا ربي وما أكتب، فقال اكتب القدر، فجرى بما هو كائن من ذلك اليوم إلى قيام الساعة. رواه الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأبو الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه منصور بن زازان، ورواه مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه عروة بن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وحدث به الحكم عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما كان أول ما خلق الله عز وجل القلم. وفي هاتين الآيتين الرد على الجهمية، قال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. أين الرد على الجهمية في الآية؟ أن يأتيهم الله، وهم ينفون عن الله صفة الإتيان. في الآية الأخرى وجاء ربك، وينفون عن الله صفة المجيء. والإتيان والمجيء من صفات أفعاله جل وعلا التي تكون بمشيئته، مرتبطة بمشيئته. نعم. وقال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال تعالى لا مبدل لكلماته، وهؤلاء يقولون إنه مخلوق. وفي هذه الآيات أيضا دليل على أن الذي جاء هو القرآن، لقوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. فالذي جاء رسولنا من العلم هو القرآن، فكيف يكون القرآن مخلوق؟ لأن علم الله ليس بمخلوق، تعالى وتقدس سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا عظيما. نعم. قال وأخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يقول قول ابن عباس رضي الله عنهما حجة عليهم، أول ما خلق الله القلم، وكلام الله كان قبل أن يخلق القلم. نعم. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، وكلام الله قبل خلق القلم، لأن كلام الله من علم الله، فالعلم والكلام صفتان ذاتيتان كالوجه والذات واليدين والأصابع، سبحانه لا إله إلا هو. نعم. قال وأخبرني محمد بن أحمد بن عبد الله بن صدقة قال سمعت لوينا يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ما أنا قلت، ولكن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا هشيم قال حدثنا منصور بن زادان عن الحكم عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول ما خلق الله القلم. قال الوين فأخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن أول ما خلق الله القلم، وقال الله عز وجل. لوين هو محمد بن سليمان ابن حبيب الأسدي، مشهور بهذا اللقب بلوين، وهو من رجال الحديث ورواته المشاهير. نعم. وقال الله عز وجل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فإنما خلق الخلق بكن، وكلامه قبل الخلق. قال أبو بكر بن صدقة قال الفضل بن زياد فدخلت على أبي عبد الله أحمد بن حنبل وقد كنت حضرت مجلس لوين، فقال لي يا أبا العباس حضرت مجلس هذا الشيخ؟ قلت نعم. قال وسمعت ما قال الشيخ في القرآن؟ فقلت نعم. قال سبحان الشيخ الله. الشيخ هذا لفظ يطلقه العلماء على من له قدر في العلم. حضرت مجلس هذا الشيخ يعني الإمام أحمد لوينا محمد بن سليمان بن حبيب الأسدي، فهذا فيه تفخيم للإمام أحمد من الإمام أحمد لهذا الشيخ وهو لوين. نعم. قال سبحان الله كأنما كان على وجهه غطاء فكشفه عنه، أما سمعت قوله أول ما خلق الله القلم، وإنما خلق القلم لكلامه وكان كلامه. وإنما نعم خلق القلم لكلامه أو خلق القلم سبحانه بكلامه. نعم. وكان كلامه قبل خلقه. ثم قال لي تعلم أن واحد الكوفيين واحد، يعني أن لوين أصله كوفي. أي نعم. وهذا فيه أن بعض مناحي الاستدلال ووجوهه قد تخفى على الإنسان، وهذا لأنه الإنسان ينسى ويغفل. ولا أبلغ من ذلك من عمر رضي الله عنه، فإنه يحفظ آية آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فإنه لما وقعت الحمد لله ما أصلح ذلك، لما وقعت المصيبة والرزية العظمى على الصحابة بموت النبي عليه الصلاة والسلام، ذهل عمر رضي الله عنه عن هذه الآية حتى استدل بها أبو بكر على موت النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته على منبره. قال عمر كأني لم أسمعها إلا الآن وأنا أحفظها. هذا من الذهول الذي يحصل في عند الإنسان في وقع المصيبة، فلا يستحضر المعنى الذي كان يحفظه من قبل. نعم. أخبرني عبد الكريم بن هيثم العقولي أن الحسن بن البزار حدثهم أن كذا بن البزار ولا ابن الصباح؟ البزار. يمكن ابن بزار الصباح أو ابن الصباح البزار، لأن نسبة إلى مهنة بيع البزار. نعم. أن أبا عبد الله قيل له إن لوين قال أول ما خلق الله عز وجل القلم، فأول الخلق القلم وكلام الله قبل خلق القلم، فاستحسنه أبو عبد الله وقال قد أبلغ منهم بما حدث. نعم. الحديث أول ما خلق الله القلم فيه أن القلم من أوائل المخلوقات على هذه الرواية وعلى هذا الوجه. والوجه الثاني أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أمره الله بالكتابة من حيث خلق القلم. وفي كلا الحالتين القلم مخلوق والله متكلم قبل خلق القلم سبحانه لا إله إلا هو. نعم. وسمعت عبد الله بن أحمد قال إن أبي قيل لو إن لوينا قد ذكر بعض كلام ابن البزار نحوه. وأخبرنا عبد الله في موضع آخر قال قلت لأبي إن لوينا محمد بن سليمان الأسدي يقول أول ما خلق الله القلم، والله عز وجل لم يزل متكلما قبل أن يخلق الخلق، فأعجبه هذا واستحسنه. نعم. حدثني العباس بن محمد بن عبد الكريم حدثنا جعفر الطيالسي قال سمعت يحيى بن معين يقول بيننا وبين الجهمية كلمتان يسألون كان الله وكلامه أو كان الله ولا كلام، فإن قالوا كان الله وكلامه فليثبت عليهم ذلك، وإن قالوا كان الله ولا كلام فيقال لهم كيف خلق الأشياء وهو قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هذا من وجوه أهل السنة في الردود العقلية الحاصرة. فإن يحيى بن معين قال بيننا وبين الجهمية كلمة، أي مسألتان. الأولى نسألهم هل كان الله وكلامه، السؤال الثاني أو كان الله ولا كلام. فإن قالوا كان الله وكلامه فنثبت عليهم لأن كلام الله صفته وكان مع الله، وإن قالوا كان الله ولا كلام فنقول كيف خلق الأشياء إذا كان الله ولا كلام، والله يقول إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إذن المخلوقات إنما خلقت بقوله، وهم في كلا السؤالين وفي كلا المسألتين محجوجون. نعم. قال وحدثني أبي قال حدثنا هشيم قال حدثنا منصور يعني ابن زادان عن الحكم بن عتيبة عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أول ما خلق الله القلم قال فأمره فكتب ما هو كائن، فكتب فيما هو كائن تبت يد أبي لهب وتب. إذن هذه الآية مكتوبة في اللوح المحفوظ، تكلم الله بها وجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة من المقدرات، وأيضا مما تكلم الله به سبحانه وتعالى من كلامه. نعم. قال وحدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي ظبيان قال وكيع هو حسين بن جندب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أول ما خلق الله من شيء القلم، فقال له اكتب، فقال يا ربي وما أكتب؟ فقال اكتب القدر، قال فجرى بما هو كائن من ذلك اليوم إلى قيام الساعة. ثم خلق النون فدح الأرض عليها فارتفعت النون هو الحوت، النون هو الحوت، نعم. فدح الأرض عليها فارتفع بخار الماء ففتق منه السماوات، فاضطرب النون فمالت أو فمادت الأرض، فأثبتت بالجبال، فإن الجبال لتفقر على الأرض إلى يوم القيامة. على كل حال هذا أثر ابن عباس رضي الله عنهما، فهل له حكم الوقف أو احتمل مما أخذ من بني إسرائيل؟ وجهان لأهل العلم، وقد ذكره شيخ الإسلام في كتابه السبعينية الرد على ابن سبعين، وهو المسمى ببغية المرتاد. نعم. قال وحدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر والثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال يا ربي وما أكتب؟ قال اكتب القدر، فجرى القلم بما هو كائن في ذلك اليوم إلى قيام الساعة. ثم طوى الكتاب ورفع القلم، ثم رفع بخار الماء ففتقت السماوات، ثم خلق النون، ثم بسط عليها الأرض، والأرض ظهر النون، فاضطرب النون فمادت الأرض، ثم خلق الله الجبال فأثبتها، فإن الجبال لتفخر على الأرض إلى يوم القيامة. بأنها الرواسي، بأنها الرواسي والأوتاد، جعلها الله عز وجل مثبتة للأرض لئلا تميد وتضطرب، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. نعم. ثم قرأ ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون إلى قوله تعالى لمجنون ما أنت بنعمة ربك. نعم. قال وحدثني أبي قال حدثنا عتاب قال عتاب ابن زياد الخراسان. نعم. قال حدثنا عتاب قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء بن السائب قال حدثني أبو ظبيان عن عطية وابن عباس رضي الله عنهما قالا إن أول شيء خلق الله القلم وأمره أن يكتب، فالناس يجرون فيما كتب إلى يوم القيامة. لا يمكن أن يفعل الخلق فعلا، لا من المكلفين إنسا وجنا، ولا من البهائم، ولا من الجمادات، ولا من الكون كله، صغيره وكبيره، دقيقه وجليله، كثيره وقليله، لا يمكن أن يقع منهم شيء إلا بما جرى به قلم الله الذي أعلمه الله ما هو كائن فكتبه، وهذا هو اللوح المحفوظ وهو القلم الشامل، وهذا القلم إنما خلقه الله، فالقلم مخلوق وعلم الله جل وعلا ليس بمخلوق. نعم. قال وحدثني أبي قال حدثنا جرير عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول ما خلق الله ربي القلم تبارك وتعالى، ثم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. لا إله إلا الله. نعم. قال وحدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان يعني الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أول ما خلق الله من شيء القلم، فجرى بما هو كائن، ثم رفع بخار الماء فخلقت منه السماوات، ثم خلقت النون فبسط الأرض على النون فتحركت النون فمادت الأرض فأثبتت بالجبال فإن الجبال لتفخر على الأرض. ثم قرأ هذه الآية نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. والنون كما قلنا هو الحوت الكبير، خلقت الأرض عليه ثم تحرك واضطرب حتى ضربت الجبال أطنابا وأوتادا لهذه الأرض فلا تميد بأهلها، فسبحان ربي لا إله إلا هو، ما قدرناه حق قدره. نعم. حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا ظبيان يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكر الحديث. نعم. حدثني أبي قال حدثنا أبو معاوية بن نمير وأسباط قالوا حدثنا الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال يا ربي وما أكتب؟ قال اكتب القدر، قال فجرى بما يكون من ذلك اليوم إلى يوم القيامة، فذكر الحديث. نعم. وحدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام يعني الدستوائي قال حدثنا القاسم بن أبي بزة عن عروة بن عامر عن قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أول ما خلق الله القلم فأمره أن يكتب ما يريد أن يخلق قال فالكتاب عنده ثم قرأ قوله تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وحديث ابن عباس ثبت في الصحيحين من حديث ابن الزبير رضي الله تعالى من حديث أول ما خلق الله القلم من حديث حذيفة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عن الجميع. نقف عند هذا الموضع ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع المتبوع بالعمل الصالح المقبول عنده، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا، إنه سبحانه هو الوهاب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.